والصلاة والسلام على رسول الله. سؤال يقول المصنف محمد المكي بن عزوز المالكي رحمه الله في رسالته عقيدة التوحيد الكبرى، سؤال: ما هي علامة الساعة الدالة على قربها؟ الجواب: طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة من الأرض، وظهور الدجال الكذاب المدعي أنه الرب، وفتنته أكبر فتنة على المسلمين، فينبغي تكرار تنبيه الناس على افترائه، ونزول نبي الله عيسى عليه السلام حاكما بالشرع المحمدي، وخروج يأجوج ومأجوج من وراء سد ذي القرنين ليفسدوا ثم يهلكهم الله، وغير ذلك. وفي الأخير ينفخ إسرافيل في الصور نفخة الصعق فيموت جميع الأحياء، ثم نفخة البعث فيحيا جميع الأموات، فإذا هم قيام ينظرون. سؤال: ما القول في سد ذي القرنين؟ الجواب: وهو ثابت، وإنكاره تكذيب للقرآن، وموقعه من جهة القطب الشمالي كما يدل له سياق الواقعة وتفاسيرها العتيقة، والمنكرون لوجوده استنادا على عدم العثور عليه مع كثرة السياحات، فأولا لم يقطعوا تلك الجهة باعترافهم، وثانيا قبل الأوان يحتمل أن يحجب الله الأعين عنه وعما وراءه، هو القادر جل جلاله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم الكلام عن شيء من علامات الساعة، والعلماء رحمهم الله يذكرون ذلك في كتب العقائد، لأن هذه العلامات الكبرى أهل البدع أنكروها وكذبوا بها كالمعتزلة والجهمية وغيرهم، وذلك استناداً إلى عقولهم القاصرة، لأن ذلك كله يفوق العقول بحسب رأيهم، وما فاق العقل فإنهم لا يؤمنون به. فعقائد المبتدعة مبنية على ما تقرره العقول وما يوافقها، أما ما يخالف العقل أو يجاوزه فإنهم لا يرفعون له رأساً. فهذا الذي ذكره رحمه الله ثابت ثبوتاً متواتراً، وهو محل إجماع، مثل طلوع الشمس من مغربها، هذا تكلمنا عنه، خروج الدابة من الأرض كذلك، ظهور الدجال الكذاب المدعي أنه الرب، المسيح الدجال كذلك تكلمنا عنه، وقلنا إنه رجل من بني آدم يدعي أولاً النبوة، ثم يدعي الربوبية والخلق، ثم يدعي الألوهية ويدعو الناس إلى عبادته، وهو رجل أعور العين اليمنى واليسرى، فكلا عينيه معيبتين. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته كثيرا كثيرا من المسيح الدجال، وأخبر أنه ما من نبي إلا حذر أمته إياه، وذكر لنا أمورا عليه الصلاة والسلام يجريها الله تعالى على فتنة بالناس على يدي المسيح الدجال، ليس كرامة من الله وإنما فتنة للناس، وأن بين عيني هذا الرجل قد كتب كلمة كافر يقرأها كل مؤمن قارئ أو غير قارئ كما ثبت ذلك عنه. ولهذا كان لا يختم صلى الله عليه وسلم صلاة مفروضة أم مسنونة إلا ويستعيذ بالله منه، فكان يستعيذ بالله من أربع قبل أن يسلم في كل صلاة: اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات، ومن فتنة المسيح الدجال، ومن فتنة القبر، ومن فتنة عذاب جهنم. هذه الأربع كان صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة إياها كما يعلمهم السورة من القرآن، ويأمرهم بالاستعاذة بالله منها. فإذا تكررت الاستعاذة منه في كل صلاة هذا يدل على خطره. وقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن دخول بلد نسمع أنه فيه، قال: إذا سمعتم به في بلد فلا تدخلوه. وهذا الحديث يعتبر عند العلماء أدباً في التعامل مع الفتن. الفتن لا يجوز للإنسان أن يستشرفها، لا يقول: أنا عندي قوة وعندي إيمان وعندي علم وأنا عرفت أحواله، خلنا نمشي نشوف نعمل طلع، لا يصح. الفتن ادرأ نفسك عنها وانأ بنفسك، مواطن الشبهات ومواطن الفتن لا تتعرض إليها. ويقاس على هذا، وهذا على سبيل التفريع فقط، يقاس على هذا كل ما من شأنه أن يكون مضللاً للقلوب لا تتعرض له. ولهذا عمر بن الخطاب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصحيفة من التوراة، وقال: يا رسول الله، إني وجدت فيها ما في كتاب الله. فقال له: أمتهوكون فيها؟ أنتم منها في شك؟ أولم آتكم بها بيضاء نقية؟ والذي نفسي بيده، لو بعث الله تعالى موسى ما وسعه إلا أن يتبعني. وفي لفظ قال: لو بعث الله موسى فتبعتموه لضللتم. يعني يأتي شخص يقول: خلينا نشوف إيش في هذه الكتب، كتب أهل الكتاب، وهي محرفة. لا تفعل. مواقع الأنترنت كثيرة، حتى ولو كانت المواقع تسمى إسلامية، لكن الذي يقوم عليها أو الذي يقوم ببث ما فيها إنما هي أفكار مضللة، كأفكار التكفير والتفجير، وأفكار الروافض، وأفكار أهل البدع. كل هؤلاء لا يجوز الدخول عليهم إلا من قبل من له علم صحيح وثابت يستطيع أن يميز به بين الحق والباطل، من أجل الرد عليهم أو التعرف على باطلهم ليكشفه في المستقبل. أما إنسان ما عنده علم يتحصن به وهكذا يدخل على هذه الأمور، خلاص، من أول الأمر قد يظهر له أنها باطل، لكن شيئا فشيئا يستدرجه الشيطان فيزين له شيئا من الباطل على أنه حق، وهكذا حتى يضل. ولهذا إذا تأملنا في كل من انتحل نحلة غير أهل السنة والجماعة نجد أنهم في أول الطريق يبقون مترددين مترددين. هذا شخص جاءني مرة في بلاد المهجر يشتكي، يقول إنه تبنى الفكر أو المذهب الأحمدي، والأحمدية القاديانية فرقة ضالة لا تعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء، تعتقد أن ثمة نبي سيأتي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي فرقة ابتدعها الهندوس الكفرة في الهند باتفاق مع الاستعمار البريطاني. والذي تولى كبر هذه البدعة رجل يقال له المرزا غلام، والمرزا غلام هذا ادعى النبوة وكان يسب الرسول صلى الله عليه وسلم ويتنقص من شأنه، وقد أهلكه الله عز وجل حتى قالوا إنه مات والعذرة تخرج من فمه، هكذا جزاء وفاقا. هذا الرجل يقول إنه تبنى الفكر والمذهب الأحمدي، قصته أنه دخل على موقع من مواقع الأنترنت فوجد إعلان ببليسيتي يعني لهم، قال فدخلت. من بعض الناس يقول لك عندي حب اطلاع، لا، حب اطلاع اجعله في غير هذه الأمور، حب اطلاع اجعله في غير هذه الأمور، في المباحات، في التعرف على مخلوقات الله عز وجل. أما هذه الأمور ليس لك فيها علم تدفع به الشبهة، مشكلة، لا يجوز لك. يقول: ظللت فترة طويلة وأنا معذب فكريا أتردد، هل هؤلاء على حق أم ما كنت عليه هو الحق بين هذا وهذا، حتى استمالوه شيئا فشيئا حتى صار أحمديا، ثم بعد ذلك انتقل من تبني هذه العقيدة الخبيثة إلى أن صار داعية من دعاتهم. شوف، حتى انتهى به الأمر إلى الكفر، ثم بعد ذلك شاء الله سبحانه وتعالى له الهداية وأن يعود إلى مذهب أهل السنة والجماعة وأن يعود إلى الإسلام من جديد، لأن أهل العلم جميعا اتفقوا على أن الأحمدية ليست فرقة مسلمة. من اعتقد أن النبوة لم تختم بمحمد عليه الصلاة والسلام فإنه كافر. الحاصل أن هذا جراء الاستشراف، استشراف الفتنة والتعرض لها، لا تتعرض بل احمي نفسك. كرجل قيل له: فلان مريض مرض معدي وغيره غير ملقح ضد هذا المرض، هل يعرض نفسه عليه؟ لا، يخشى. قال عليه الصلاة والسلام: لا يورد مصح أو مصح على ممرض، الذي يكون صحيحا لا يورد على الممرض، من أجل إيش؟ اتقاء أسباب الشر، هذا هو. فالدجال أمرنا بالاستعاذة بالله تعالى من شره، وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه يقطع الأرض كلها، وأنه ما من بلد على وجه الأرض إلا ويدخله غير مكة والمدينة، وفي لفظ بيت المقدس، هذه الأماكن المقدسة على وجه الأرض، وسائر البلاد فإنه يدخلها. وسئل صلى الله عليه وسلم كم يبقى في الأرض، فقال 40 يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم هذه. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الدجال يتولى القضاء عليه من؟ عيسى ابن مريم عليه السلام، يقتله في دمشق عند المنارة البيضاء في مكان يقال له باب لد، يضربه بحربته ولا يخطئ. هذا عن المسيح الدجال. ولهذا انظر كلام المؤلف رحمه الله، قال: فينبغي تكرار تنبيه الناس على افترائه، ينبغي تكرار تنبيه الناس على افترائه، وهذا لشدة فتنته على الناس. نعم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ولله الحمد علمنا كيف نأخذ بالأسباب التي تنجي من المسيح الدجال، فأخبر أن من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف وفي لفظ من آخرها وقاه الله تعالى وعصمه من فتنة الدجال، وفي لفظ من أوسطها. ولهذا قال بعض العلماء: احفظ سورة الكهف، من حفظ سورة الكهف بإذن الله، وهذا سهل إذا قرأتها كل جمعة وكررتها في الأسبوع 2 أو 3 مرات سيسهل عليك حفظها. فإذا حفظت سورة الكهف فهذه من الأسباب المنجية من المسيح الدجال. قال: ونزول نبي الله عيسى عليه السلام حاكما بالشرع المحمدي، وهذا شيء ثابت كذلك متواتر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن ينزل فيكم عيسى ابن مريم حكما مقسطا، فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية. أخبر عليه الصلاة والسلام أنه نازل فيكم لا محالة عليه الصلاة والسلام، ولكن لا يبعث نبي، يبعث مجددا للأمة أمر دينها. ولهذا قال: حاكما بالشرع المحمدي. ويخرج أو ينزل عيسى بن مريم عليه السلام في وقتين: في وقت ظهور المهدي المنتظر، ويصلي خلف المهدي مأموما كما صحت بذلك الأحاديث، ويقتل المسيح الدجال. قال: وخروج يأجوج ومأجوج من وراء سد ذي القرنين ليفسدوا ثم يهلكهم الله، وغير ذلك. يأجوج ومأجوج تقدم أنهم من ذرية بني آدم، وأنهم أمة كثيرون جدا، وأن الآثار صحت أن الرجل يولد له 1000، يولد لأحدهم 1000 من الذرية، وهم قوم مفسدون، فيهم أهل صنائع وأهل حرف كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر، والله سبحانه وتعالى يبتلي بهم الناس آخر الزمان، يمرون على البحيرة فيشربون ما فيها من ماء كما سيمرون على بحيرة طبرية، يقتلون من اعترضه ويأكلونه، يقتلون الدواب، حتى أن فتنتهم تعم الأرض كلها، فيقول بعضهم لبعض: ها أنتم تخلصتم من أهل الأرض، فهل لكم، فهل لا قاتلتم أهل السماء؟ قال عليه الصلاة والسلام: فيرمي أحدهم نشابته سهمه فيعود مخضبا بالدم لشدة الفتنة. وهذا كله في زمن عيسى عليه السلام، حتى أن عيسى يخاف على نفسه والمؤمنين ويعتصم في جبل الطور، ويحاصرون هناك، يحاصرهم يأجوج ومأجوج، ويصيب الناس من الجوع ما الله به عليم، حتى قال عليه الصلاة والسلام في حديث النواس بن سمعان في صحيح مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة: إن رأس الثور عند أحدهم أفضل من 100 دينار، ورأس الثور عند العرب لا يساوي شيئا. ثم يلجأ عيسى عليه السلام والمؤمنون إلى الله بالدعاء أن يخلصهم الله تعالى من شر يأجوج ومأجوج. قال تعالى عنهم: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، ينسلون يعني يسرعون لأن حركتهم سريعة جدا، واقترب الوعد الحق. فيبعث الله سبحانه وتعالى على يأجوج ومأجوج ما يسمى بالنغف كما في الحديث، والنغف دود كأعناق البخت، دود عظيم كأعناق الإبل، يسلط عليهم هذا الدود فيأكلهم ويقضي عليهم، فتمتلئ الأرض من زخمهم ونتنهم. وينزل عيسى عليه السلام هو والمؤمنون من جبل الطور، وقد ملئت الأرض بأجسادهم، ولا يكون لدواب المسلمين شيء إلا هذه الأجساد فتأكلها. فسبحان الله كيف يلهم الله عز وجل هذه الدواب، دواب المسلمين، أن تأكل أجساد هؤلاء. قال عليه الصلاة والسلام: فتشكر عنه كأحسن ما تشكر عن أطيب المراعي، أو كما قال، يعني أنها تسمن بأكلها هذه الأجساد. ثم بعد ذلك يبعث الله تعالى مطراً، مطراً لا يكن منه شيء، فيجرف ما على الأرض من هذه الأجساد إلى البحر، فتبقى الأرض كأنها مرآة في صفائها. هذا كله ثبتت به الأحاديث في صحيح مسلم وعند ابن ماجه وعند أبي داود وغيرهم من أهل السنة، يعني من أصحاب السنن. قال: يأجوج ومأجوج من وراء سد ذي القرنين. وقد ظهروا في عهد ذي القرنين هذا الملك الصالح الذي حدثنا القرآن عنه، كما في قوله تعالى: ويسألونك عن ذي القرنين. وذو القرنين ملك مؤمن صالح كان همه عز التوحيد ونشره في الأرض، وسمي بذي القرنين لعدة أسباب عند أهل العلم. منهم من قال: لأنه ملك المشرق والمغرب، وصلت فتوحاته إلى أقصى المشرق وإلى أقصى المغرب، فالقرنان قد يطلق فالقرنان قد يطلقان على المشرق والمغرب. وقيل: سمي بذي القرنين لأن له ذؤابتان، يعني ظفيرة، ظفيرة من هنا وظفيرة من هنا، شعره طويل. وقيل: لأنه يفرق شعره فيبدو شعره كأنه عنده قرن. وقيل: لأن له تاج، له كل تاج عليه قرن، أو كل جهة عليها قرن، خلاف أهل العلم. ويسألونك عن ذي القرنين يقول: سأتلو عليكم منه ذكرى، إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة. وذلك أنه بلغ بخيله وجنوده هذا المكان، يقال أنه في أقصى المغرب، المغرب الآن الأقصى، رأى الشمس تغرب في البحر، الشمس هناك تغرب في البحر من جهة الغرب، حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمأة ووجد عندها قوما، قلنا: يا ذا القرنين، إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسن. هنا قلنا: يا ذا القرنين، إما أن تعذب. وقع اختلاف بين أهل العلم، هل ذو القرنين كان نبيا أم لم يكن نبيا؟ فابن حزم رحمه الله وغيره من أهل العلم يثبتون نبوة ذي القرنين، استدلوا بهذه الآية، قالوا إن الله قال: قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب، إذن هذا وحي من الله، والوحي يكون للأنبياء. ولكن الجمهور على خلاف هذا، أن ذا القرنين ليس من الأنبياء، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم توقف في شأنه، قال: لا أدري تبع كان نبيا أم لم يكن نبيا، وذو القرنين كان نبيا أم لم يكن نبيا، فتوقف في شأنه الرسول صلى الله عليه وسلم. تبع اللي ذكر في سورة الدخان وسورة قاف: أهم خير أم قوم تبع. طيب، وذو القرنين ابتلي بيأجوج ومأجوج، قال تعالى: حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. والسدان جبلان عظيمان، قالوا: يا ذا القرنين، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا، الخرج الأجرة، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ ماذا قال؟ الملك كان صالحا، وقد أعطاه الله عز وجل من الخيرات الشيء الكثير، ومن كان كذلك، من كان كذلك، إذا جمع الله له بين الصلاح والغنى يكون كبير القلب، صحيح ولا؟ يكون قلبه كبير ويده ما شاء الله، يكون ميت في جلده والعياذ بالله، قال ما مكنني فيه ربي خير، يعني من أنا لا أحتاج لهذا، أنا أكفيكم هذا ما أحتاج. قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة، هذا الذي أطلب منكم، يعني يريد إيش؟ يريد القوة والعمالة والعمال. قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، أنا ساردم عليهم. آتوني زبر الحديد، زبر الحديد الزبر القطع، سبحان الله العظيم، شوف أتوه بقطع الحديد العظيمة. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا أحمى عليه من النار، أحمى على الحديد نارا حتى أذهبه. وهذا سد عظيم موجود أثبته القرآن ووصفه بأنه سد منيع، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، إذا سواه بين الجبلين قال انفخوا، وقد أمر بإضرام النار، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطر النحاس. قال ابن عباس آتوني، كما قال تعالى وأسلنا له عين القطر، نحاس ذائب، نحاس وحديد، حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرة، فما استطاعوا أن يظهره وما استطاعوا له نقبا. شوف الآن فعلان واحد بالتاء والآخر بغير تاء، وهذا من بلاغة القرآن، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، فما استطاعوا أن يظهروه يعني أن يعلو فوقه، وما استطاعوا له نقبا، فأيهما أشد عليهم؟ فما استطاعوا أن يظهروا، هل الأشد عليهم نقبه أم الظهور عليه؟ على مراعاة لبناء الفعل، فما استطاعوا أن يظهروا، ما استطاعوا له نقبا، الثاني أن نقبه أشد، كان أشد عليه. وقد اختلف العلماء في مكان هذا السد، فمنهم من قال في تركيا، ولكن أقرب الأقوال أنه في جمهورية جورجيا قريب من القطب الشمالي، في عند جبال القوقاز، أي عند جبال القوقاز قريب من البحر الأسود. وقد رآه بعض الصحابة وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث اختلف في صحتها، أقرب الأقوال هو هذا، نعم، وقد رآه الناس، رآه الناس. أما ادعاء أن سد القرنين هو سور الصين العظيم فهذا لا صح، لأن هذا مبني من الحجارة، وسد القرنين مبني من إيش؟ من الحديد والنحاس، وسد القرنين أعلى من هذا، أعلى من سور الصين، نعم. وادعاء أن يأجوج ومأجوج هم أهل الصين كما هو مذهب السعدي رحمه الله هذا لا يصح، هذا لا يصح. قال وفي الأخير ينفخ إسرافيل في الصور نفخة الصعق فيموت جميع الأحياء، ثم نفخة البعث فيحيا جميع الأموات فإذا هم قيام ينظرون. إسرافيل عليه السلام أحد ملائكة الله العظام، كلفه الله تعالى بالنفخ في الصور كما صحت بذلك الأحاديث، وإن كانت بعض الأحاديث فيها أن الله تعالى وكل بالصور، والمراد بالصور البوق، حينما سئل عليه الصلاة والسلام قيل له ما الصور؟ قال بوق ينفق فيه إسرافيل. هناك بعض الروايات أن الله تعالى كلف ملكين ينفخان في الصور، وهذه الأحاديث هل ترتقي إلى درجة الصحة؟ العجيب أن حديثا واحدا منها ضعفه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب وصححه في السلسلة الصحيحة، وهذا من العجائب. أقرب الأقوال عند أهل السنة أن الذي ينفخ في الصور ملك واحد، فإذا وجدنا بعض أهل العلم من يقول إنه ينفخ فيه أكثر من ملك فلا نضلله، لأن عنده مأخذ، هذه مسائل تعد فرعية في العقائد، هذه مسائل فرعية قد يقع فيها الخلاف على ضوء الأحاديث. وكما ترى المكي بن عزوز رحمه الله يميل إلى أن إسرافيل ينفخ نفختين، نفخة الصعق ونفخة البعث، وهذا قول لبعض العلماء منهم القرطبي رحمه الله وطائفة، والذي عليه الجمهور أن إسرافيل ينفخ ثلاث نفخات، حتى ابن حزم قال ينفخ أربع، وهذا قول الحقيقة الشاذ. أغلب أهل العلم على أن إسرافيل ينفخ ثلاث نفخات، نفخة الفزع يفزع بها الناس ويخرج كل مخلوق عن نظامه، لا الشمس تبقى شمسا، إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت ما يبقى شيء على حاله الطبيعي. ثم ينفخ نفخة الصعق، ونفخ في الصور فصائق من في السماوات من في الأرض. نفخة الفزع ذكرها الله في سورة النمل، ويوم ينفق في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء. هذا قول. النفخة الثانية نفخة الصعق، والمراد بالصعق الموت. قال الله تعالى: ونفق في الصور فصعق، أي فمات، فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ثم قال: ثم نفق فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فصارت النفخات كم؟ ثلاث: نفخة الفزع، ونفخة الصعق، ونفخة البعث. طيب، ثم قال السؤال: ما القول في سد ذي القرنين؟ الجواب: وهو ثابت، وإنكاره تكذيب للقرآن. من الناس من إذا قرأ مثل هذه الأمور في كتاب الله لا يصدق، نعوذ بالله، منهم من يقول هذا غير صحيح، منهم من يقول هذا يفك العقول، والواجب الإيمان بذلك. فالمؤمن شأنه التصديق والإقرار والإذعان وعدم التكذيب وتقديم العقول القاصرة. قال: وموقعه من جهة القطب الشمالي كما يدل له سياق الواقعة وتفاسيرها العتيقة. قال: والمنكرون لوجوده استنادا على عدم العثور عليه مع كثرة السياحات. ما المراد بالسياحات؟ كلمة السياحة في اللغة العربية والشرع يراد بها واحد من أمرين: إما قطع الأرض والسير فيها باستمرار، قال لك فلان سائح يعني لا يتوقف دائما يقطع البلاد، ما هو السائح المعروف اليوم. وقد يراد بالسائح المنقطع للعبادة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله. طيب، وقد يراد بالسائح الصائم، التائبون العابدون الحامدون السائحون. قال ابن عباس: هم الصائمون. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله خيرا من كن أزواجا خيرا من كن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات. فسرت سائحات أي صائمات. طيب، قال: والمنكرون لوجوده استنادا على عدم العثور عليه مع كثرة السياحات. فأولا لم يقطعوا تلك الجهة باعترافهم، يعني مهما جاب الإنسان الأرض ومشى فيها هل يمكن أن يدرك كل شبر وكل موطن؟ مستحيل، لأن ملك الله واسع. قال: وثانيا قبل الأوان يحتمل أن يحجب الله الأعين عنه وعما وراءه، وهو القادر جل جلاله. إيه نعم، يمكن الآن هذا السد يمكن أن يكون قد خفي على الناس، الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يخفي شيئاً على عباده يخفيه ثم يظهره في وقت من الأوقات التي يشاؤها لحكمة. البترول، هذا الكنز الأسود أو الذهب الأسود الذي هو عصب اقتصاد العالم الآن، صحيح ولا؟ وعموده الفقري، كل الدنيا تدور به الآن، ولا ما هو صحيح؟ توقف السيارات، انتهى طائرات، كل شيء يتوقف، البواخر، كل شيء يتوقف، كل شيء يتوقف. متى ظهر؟ ظهر أخيرا، صحيح ولا؟ ظهر أخيرا بالنسبة لتاريخ البشرية، لأن الله أخفاه على بني آدم ثم كشفه. بعض الأدوية لبعض الأمراض مثل مرض السرطان عافانا الله وإياكم، دواؤه موجود بلا شك ولا غير موجود؟ موجود، بل التطعيم ضده موجود، حتى التطعيم والتلقيح، يعني الأمراض الآن التي نتلقى تطعيما وتلقيحا ضدها كالسل هذا والأشياء اللي يعرفها متخصصو من قبل، كانت أمراضا قاتلة تفتك بالإنسان، صحيح ولا؟ ثم بعد ذلك كشف الله سبحانه وتعالى لعباده هذه الأمور برحمته، وتعرف عليه الإنسان بتوفيق من الله، فصار يتناول التلقيح ضدها فلا يصاب بها. نفس الشيء كل الأمراض اليوم المستعصية لها أدوية. قال صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. إذن مسألة سد ذي القرنين إذا لم يعثر الناس عليه، يعني هب أن إنسانا ذهب إلى جمهورية جورجيا مثلا ويقال أن المكان الذي هو فيه يسمى مضيق داريال، داريال موجود هذا، فقد تذهب ولا ترى، نقول هذا شيء قد يخفيه الله تعالى لعباده وقد ينكشف. نعم، هذا عنا، نقف على هذا إن شاء الله.